ليزيل عنه اللبس في الفهم. فمن أين أخذ هذا الحكم؟ من أين أخذه؟ ما أنتم متابعين معنا؟ وما هي الشبهة التي وردت عنده هنا؟ هذا عادل معنا؟ إيش الشبهة؟ ما هي الشبهة التي كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ارفع صوتك. هو ذكر في الباب بعد الآية حديث معاذ بن جبل، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خيبر. هذا جل ما ذكره في المسألة. ها؟ ها؟ يعني هل المراد بيان حق الله في الإسلام فإنهم أطاعوك لذلك؟ يعني الأخ عادل الآن يقول في حديث معاذ أنه دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فادعوهم إلى الزكاة. فأين الشبهة؟ هل الشبهة أنه يظن أنه يكتفى من الشخص إذا دخل في الإسلام بالتلفظ، أم لا بد أن يقوم بحق الله في هذا التلفظ؟ يعني هل يكفي الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذه الشهادة تلزمه بعمل، أم أنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله؟ لأن هذا أيضا تكرر في حديث علي رضي الله عنه، فإنه قال في حديث علي قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والضمير راجع للإسلام، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فتوارد حديث معاذ بن جبل وحديث علي بن أبي طالب إلى أن المسلم لا بد أن يكون عنده التزام بالإسلام، وأن عليه حقوق في الإسلام وليس مجرد التلفظ. لكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام فيها أيضا. فدل على أنه التلفظ لوحده هذا إعلان للدخول في الإسلام، لكن لا بد أن يلتزم بشيء، لا بد أن يكون هذه الكلمة فيها التزام. ولهذا ذكر أعظم شيء في الأعمال أعمال الجوارح وهي الصلاة، وأعظم شيء في النواحي المالية وهي الزكاة. فهذه كلها في أركان الإسلام. ولهذا دائما يتكرر موضوع الصلاة والزكاة. ولهذا أصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مقاتلة من منعوا الزكاة، وبين أنها من حق الإسلام. لما تراجع هو وعمر بين أن هذه من حق الإسلام. والأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله هو عند النطق بها، يعني إذا ما قبل أن يتبين هل يعمل ولا ما يعمل، يعني أول ما يقول لا إله إلا الله فوجب عليك أن تكف عنه، ولا يجوز لك أن تهريق دمه، كما جاء في حديث أسامة أين تذهب بلا إله إلا الله؟ لكن لو قال لا إله إلا الله ولم ينتقل إلى أعمال الإسلام وبقي على جاهليته وكفره وشركه فإن لا إله إلا الله هنا لا تنفعه. فاحتمال أن المؤلف أراد هذا، واحتمال آخر أنه أراد فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه وجهه إلى ما يأخذ من الزكاة وهو الوسط، لا أعلى أنفس الأموال ولا أقل الأموال، وبين له بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني هي حرية بالإجابة، حتى وإن كانت من فاسق أو عاصي فإنه إذا ظلم فإن الله عز وجل ينتقم من الظالمين. طيب، التي بعدها هو ذكرها هنا، قال النهي عن كرائم الأموال، وهذا ظاهر من الحديث. التي بعدها اتقاء دعوة المظلوم أيا كان، حتى ولو كان كافر، لا يجوز أن تظلم أحدا وإن كان كافر، وليس قتال الكافر من الظلم لأنك تقاتله بحق، لكن لو كان صاحب ذمة فلا يجوز أن تقاتله لأن عنده ذمة، فالظلم هو ما كان بغير حق، أما إذا كان بحق فلو أتى على نفسه وماله فهذا لا يسمى ظلم، لو قتله وأخذ ماله وسب ذريته فهذا لا يسمى ظلم لأنه بأمر الله، فكل ما هو بأمر الله فهذا عدل، وكل ما خالف أمر الله عز وجل فهذا ظلم، فعلى الإنسان أن يبتعد عن الظلم، والظلم هو هذا، ما كان مخالف لما أمر الله به فهذا هو الظلم، فلا يقع فيه الإنسان. وقوله السابع عشر الإخبار بأنها لا تحجب، يعني أن دعوة المظلوم لا تحجب، فمعنى ذلك دليل على الإجابة، أن الله يستجيب له، لكن الإجابة كما تعلمون إجابة الدعاء تكون على ثلاثة أوجه، إجابة الدعاء تكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل يستجيب الدعوة ذاتها، يعني مثلا لو قلت اللهم اكسر يد هذا الظالم فقد يستجيب الله عز وجل وتنكسر يد هذا الظالم، فإن الدعاء منه ما يقع كما دعا الداعي، كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حضرته رجل يأكل بشماله تكبرا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، وهو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يمينه في الحال، فهذا استجابة الدعاء بنفسه. ومثل ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة، فإنه قد دعا على رجل ظلمه ومن دعائه اللهم عرضه للفتنة، اللهم عرضه للفتنة، فشاهده الناس في أسواق العراق وهو قد كبرت سنه وسقط حاجباه على عينه من كثرة الهرم والسنين، ومع هذا يلاحق الفتيات ويلمزهن بيده، فهذا استجيب فيها الدعاء والعياذ بالله بنفس الدعاء. ومن الاستجابة في الدعاء أن يصرف الله عنك شر تعويض عما طلبت، يعني قد يكون مقدر عليك أنه سوف يأتي عليك حادث سيارة فالله عز وجل يعوضك عن هذا الدعاء بأنه يدفع عنك هذا الحدث، وذلك إذا تعلقت لله حكمة بعدم استجابة نص الدعاء، فإن الله لا يضيع عنده شيء. فتظنون الناس الآن لما يدعون على الظلمة اللهم اقتل فلان، اللهم اهلكه، اللهم افعل، والناس يرونه لا يموت، فلله في ذلك حكمة، من تدبير الكون لله في ذلك حكمة أن لا يموت هذا، ولهذا تراه يهلك الحرث والنسل ويقتل في الناس قتلا ذريعا ويفعل ويفعل، والناس كلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل ويدعون الله أن يهلكه ولا يهلكه. فمعنى ذلك أن لله حكمة في بقاء هذا الظالم، والله لن يفلته، لكن لله حكمة في بقاء هذا الظالم، منها استخراجية العبودية من الناس، ومنها الرجوع لله، فإن الناس حال الابتلاء يرجعون إلى الله عز وجل، الإنسان في حال الابتلاء أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في حال ضرورة مضطر منكوب، فاستخراج هذه العبوديات أمر مهم ومرغوب لله عز وجل أن تظهر عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفسر أن بعض الأولياء والأنبياء يبتلى، انظروا إلى قصة أيوب وقصة ذنون وغير ذلك، فهنا تخرج عبوديات عظيمة لله عز وجل أنفع لهم في آخرتهم من السلامة من البلاء، أنفع لهم وأعلى في درجاتهم في آخرتهم من السلامة في البلاء. ومن إجابة الدعاء أيضا أن الله عز وجل يكتب لك أجرا عنده، إذن أن يستجيب لك بما طلبت بعينه، وإما أن يدفع عنك من الشر ما يماثل ما طلبت، وإما أن يعوضك الله أجورا عظيمة يوم القيامة مقابل هذا الدعاء. الخلاصة أن الداعي لا يخيب، ولهذا قال عمر إنني لا أحمل هم الإجابة، يعني الإجابة حاصلة على الأوجه الثلاثة، وإنما يحمل هم الدعاء. هذا إذا تحققت شروط الدعاء وانتفت موانعه، فإن الدعاء له أسباب، الدعاء سبب من الأسباب، وكل سبب له شروط وله موانع، كل سبب له شروط وله موانع، فقد يكون الداعي مرتكب لشيء من هذه الموانع. ومما جاء في الحديث ذلك الرجل الذي كان طعامه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام، وهو يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهو كثير الدعاء وكثير الإلحاح، لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني متلبس بمانع من موانع إجابة الدعاء. إذن قوله الأخبار عن دعوة المظلوم أنها لا تحجب، فهي لا تحجب، لكن الجواب عليها أو تحقق ما طلبه العبد فهو دائر بين هذه الثلاثة الأشياء. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أدلة التوحيد، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين، من هو سيد المرسلين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء. ومن هم سادات الأولياء؟ الصحابة رضوان الله عليهم. من المشقة والجوع والوباء، وكل هذه حصلت في غزوة خيبر التي فيها قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن المسلمين من شدة جوعهم اضطروا إلى أن يذبحوا الحمر الأهلية، الحمير هذه تعلم، فذبحوها. فلما غاشت اللحوم مع الماء يعني استوت للأكل، سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تطبخون؟ قالوا حمير. قال أهرقوها فهي حرام. فتركوها مع شدة جوعهم، وأمرهم بإكفائها ورمي اللحم والمرق كذلك، وأمرهم بغسل القدور وهم في شدة من الجوع والرسول صلى الله عليه وسلم معهم. وأما الوباء فانظروا إلى هذا الرجل الصالح الذي يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، وهو علي بن أبي طالب، حيث جاء من الرمد ما يرى الطريق يقودونه. والمشقة في المعركة تعرفون كم جلسوا فيها، فإنها قد استعصت عليهم حصون خيبر. لكن هذا كيف صار هذا من دلالة من دلائل التوحيد؟ كيف صار هذا المشقة والجوع والوباء من دلائل التوحيد؟ إذا أخبرتني يا بشير يعني تعتبر، ها يا بشير كيف صار هذا من دلائل التوحيد؟ لأنهم صبروا. ها في أحد يعرف؟ لأن الذين يعبدون الأولياء يرون أن هؤلاء لهم دعوة مستجابة ما ترد، يرون أن الأولياء هم وسيلة وواسطة عند الله عز وجل. فإذا كان الأولياء أنفسهم هم ما نفعوا أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ يعني هم يبتلون ويمرضون ويجوعون. هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في معركة ولم يقل اللهم انصرنا؟ هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في معركة مع الكافرين وقال اللهم انصر، ما يقول اللهم انصرنا؟ لا بد أنه دعا، لا بد أنه دعا. فهل انتصر في كل المعارك؟ فإذا كان كذلك فلا تتعلق بالمخلوق البتة. الذين يتعلقون بالأولياء الآن يقولون هؤلاء جاههم عند الله لا يرد، فنحن نتعلق بهم ليتوسطوا لنا عند الله. يا أخي من قال لك ذلك؟ فهؤلاء عبيد، إذا أراد الله أن يجيب دعاهم أجابه، وإذا لم يرد ما يجيب. ولهذا يحصل عليهم من المشقة والجوع والنكبات والهزائم وغير ذلك. فهم عبيد مخلوقون مربوبون، فلا تتعلق بهؤلاء وإنما تتعلق بالله عز وجل. فهذا مراد المؤلف لما جعل هذا من دلائل التوحيد، وسوف يأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدعم هذا الأمر. التاسع عشر قوله لأعطين الراية غدا رجل، قال هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. أين العلم في هذا القصة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقوله يفتح الله على يديه في أمر غيبي، هذا لا يقوله أحد، لا يقوله أحد إلا بوحي، لابد نبي جاءه وحي، لأنه قال يفتح الله عليه، والناس لا يعلمون هل يكون فتح ولا يكون هزيمة. لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه أيقنوا بالفتح. ولهذا علم الغيب لا يتعاطاه إلا نبي أو كاهن من الكهان. فالنبي يأتيه علم الغيب عن طريق الوحي، والكاهن يأتي بالأكاذيب ويضيف أحيانا إليها شيء يسترقه له الجن من حديث الملائكة في الملأ الأعلى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال شيء إلا وجاء كما قال، لأنه لا يأتي بشيء إلا بالوحي. وعلم من أعلام النبوة، يعني دليل من دلائل النبوة، فإنه لو لم يكن نبي ما أدراه أن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح على يد علي بن أبي طالب تلك الحصون، ما كيف يدري؟ فكونه أخبر بشيء لم يقع فدل أمام الصحابة جميعا، هذا الكلام قاله أمام الصحابة جميعا، فهذا يعني ما يجعل الإنسان يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجال هذا الحديث كل سمعه الصحابة الذي في غزوة خيبر جميعا أنه قال ذلك ثم حصل، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعلام نبوته كثيرة، وهي أمور عظيمة يعني تقوي اليقين عند العبد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، فإن علي رضي الله عنه جاء يقودونه لا يرى الطريق، أصابه رمد شديد فتفل، يعني هذا الريق جعله في عينيه فبرأ من الحال، ما عاد فيها لا وجع ولا حمرة في الحال، وهذا ما عهد، يعني ما عهد عند الناس أنه يقوم في الحال، لكن ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وريقه فإن الله شفى علي بن أبي طالب في الحال. فهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، استجابة إذا كان يستجاب له أكثر الأدعية واستجابة فورية، فهذا دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الرجل الذي انكسر، كان مع الذين أرادوا قتل مشرك من المشركين فسقط فانكسر، انكسرت رجله، فحمله أصحابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح عليها بيده فقام، هذا ما عهد، المكسور يبغى أحد يحط له تجبيرة ويبغى له وقت، هذا فقام كأن لم يكن به وجع. ومثل ذلك الذي قلعت عينه في المعركة فصار ما يمسكها للعرق على خد العين، يعني بلحة اللي يسمونها هذه حدقة العين على خده ما يمسكها للعرق، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرجعها مكانها ومسح على يديه على عينه فبرأ كأن لم يصبه شيء، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، والفضيلة في علي في ذلك الموقف من ثلاثة أوجه. الوجه الأول شهادة له أن الله يحبه ورسوله يحبه. الشهادة الثانية أنه هو في ذاته يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة الإيمان. المسألة الثالثة شجاعة علي، فهو شجاع مقدام وهو مجرب معروف، وكان يبارز الخصوم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، يعني ما يؤخر أقرباءه عن الموت ويقدم غيرهم، فإن علي ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، إذا مات فمعناته فاطمة تبقى بدون زوج، لكن مع هذا يقدمه في المعارك كما أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم في المعارك، فلا يرغب بنفسه ولا بنفوس أقربائه عن أن يكون مدافعا عن المسلمين، ولهذا قدم علي بن أبي طالب لهذه المهمة وكان لها أهل، ولذلك مما ذكروا في مبارزته لرجل يهودي اسمه مرحب، وكان في غاية من الشجاعة يعرفه العرب في ذلك الوقت، لأن الرجال يختلفون في الشجاعة، فبعضهم يعني كالإعصار بعضهم، يعطي الله من قوة القلب والشجاعة شيء عظيم، وهذا وجد في الصحابة بكثرة، يعني مثل سلمة بن الأكوع، عامر بن الأكوع، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الزبير بن العوام، حمزة وغيرهم. وهذا هذا هذا القوة والشجاعة والفتك يوجد عند المسلمين وعند الكفار، يعني تجد بعض الكفار أيضا في غاية من الشجاعة، عنده إقدام عجيب، لكن الذي عند الصحابة صقله الإيمان وخلصت نياتهم أن هذه الشجاعة سخروها لله سبحانه وتعالى، ففتح الله عز وجل على يديه كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة كبيرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ليست كما يدعي الشيعة الرافضة الذين يغلون في المخلوق، فإنهم أحيانا يقدمون شجاعته على شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بأشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم، بإجماع الصحابة ما في أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرونه أولى بالخلافة لهذه المكانة، لأن الله يحبه ورسوله يحبه، وهذا ليس خاص بعلي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو عنده أحب، لكن علي حبيب، وهو من العشر المبشرين بالجنة. فهم يضعون الأدلة على غير وجهها، ويعني عندهم وسائل في الكذب، يعني في موضوع غزوة خيبر، وهو يعني هو غني عن الكذب، في أخبار صحيحة ما يحتاج يكذب، لكن هم جاءوا بشيء من الخرافات والتقديس، كل ذلك من أجل أن يعلقوا الناس بعلي وبأبنائه، ولهذا وصل الحال بهم إلى أن يستغيثوا بهم، إلى أن يستغيثوا بهم من دون الله عز وجل، وهذا من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه فضلا عن غيره من الصحابة. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، هذه بشارة عظيمة، لهم كم يوم وهم في شدة الجوع، وجاءتهم بشارة أن غدا سوف يكون الفتح، لكن اشتغلوا تلك الليل من هذا الرجل، لأن الرسول ما بين لهم، لما قال لا أعطينا الراية غدا ذكر صفات هذا الرجل، أنه محبوب عند الله عز وجل، وأنه يفتح على يديه، لكن ما قال لهم من هو، تركه مجهول، فصاروا يدوكون تلك الليلة، يدوكون يتحدثون، إيش اللي من يكون هذا الرجل، أبو بكر، عمر، فلان، من يكون هذا الرجل، وكل منهم يتمنى أن يعطاه الراية، لأنهم أهل، كل واحد منهم يتمنى، يعني وارد في نفسه لعله يعطى الراية غدا، لكن ليش تمنوها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة، وقال لا تطلب الإمارة، فإنها نعمة المرضعة في الدنيا وبيسة الفاطمة يوم القيامة. فهم قد وعوا هذا الحديث، ولهذا لم يكن أحد منهم حريص على الإمارة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما كنت حريص على الإمارة، مع أنه أهل لها، يعني هو من البارزين، هو دائما بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دائم يعني يقدم روحه لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وغيره من الصحابة، فهو أهل للإمارة، ولهذا بايعه الصحابة بالخلافة، لكنه ما كان يرغبها، إذا لم تتعين عليه فهو لا يرغبها، لكن في تلك الليلة يقول وددت بها، يعني ودد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها الراية، والسبب في ذلك ليعرف مكانته عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحب الله يحبه الله ورسوله، فيعرف عن طريق هذا الأمر يثبت يقينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه. يقول فلما حضرنا عند الرسول ننظر يعطي الرأي من، فأبرز صدره ورفع رأسه حتى يكون أعلى من الحاضرين حتى يرى الرسول بعينه بس، فإذا رأى إن كان الله كاتب له شيء فسوف يحصل، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ ما كان حاضر، فقيل إنه أرمد ما يشوف، قال ائتوني به جيبوا علي بن أبي طالب. ولهذا ذكر المسألة التي بعدها قال الإيمان بالقدر، من هذه المسائل الإيمان بالقدر، والمراد بالقدر ما كتبه الله لك أيها العبد، فإن الله كتب هذه الفضيلة لعلي، ولهذا الذي متشوق لها وحضر ما سلمت له الراية، والذي ما درى عن الموضوع أصلا بحث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فجيء به، فدل على أن القضية أقدار، قدر مكتوب لن يفوتك، ولهذا قال لحصولهما، يعني هذه البشارة لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى لها، يعني عمر أبرز صدره وطلع رأسه وما حصل شيء، وهذا ما درى عن شيء فقيل تعالى، فعلى الإنسان أن يكون دائما مطمئن لموضوع القضاء والقدر. وخلاصة القضاء والقدر أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن تعلم أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرده الله لك فإنه لا يحصل، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يرده الله لك فإنه لن يحصل، وانظروا في حادثة واحدة، حادثة واحدة، ألم يجتمع قوم إبراهيم مع زعيمهم النمرود ويشعلون النار وهو فرد مكتوف، أشعلوا النار فجاءوا به مكتوف اليدين النار مشتعلة، جمعوا فيها من الحطب شيء عظيم مهول، والرجل لوحده مكتوف اليدين وضعوه في المنجنيق ليرموا به في النار، هل حصل له شيء؟ هل أحرقته النار؟ لم يحصل من ذلك شيء، فإن الله عز وجل إذا أراد شيء لا تفكر في أحد البتة، سواء منع ولا عطى، فمن كان عنده قوة هذا اليقين فإنه لا يحزن لما أصابه، ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولا يفرح بما أتاه، لأنه قد يكون فيما أعطي سبب لهلاكه، لكن إذا كان الذي أصابه مصيبة فعليه أن يراجع نفسه، لأن الذنوب سبب للمصائب، فهو بس يخشى أن يكون هذا ما أصابه بسبب ذنوبه، فيراجع نفسه حتى يتوب من الذنوب التي قد يكون هي سبب لهذه المصائب. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، فهذا فيه توجيه نبوي، لأنه قال له قال انفذ على رسلك، لما أعطاه الراية قال انفذ على رسلك. ما معنى رسلك؟ يعني في تؤدى وتمهل، ليس بعجل وطيشة، بثبات، بثبات، لأن الطيشة والعجلة ما تقدم شيء ولا تؤخر شيء، وإنما بثبات. ولهذا حتى إذا أقيمت الصلاة تمشي لها بسكينة وثبات. وهذا له تأثير في الحرب حتى في المعركة، لأن هذا يدل على قوة القلب والسكينة ورباطة الجيش لما تمشي بثبات، بخلاف الذي يمشي وينتفض أو يروغ أو نحو ذلك، فهذا يدل على أن قلبه مهتز. والشجاعة أكثرها في القلب، يعني هو إذا كان القلب فيه ثبات فتجد الإنسان ثابت، وإذا كان القلب فيه رعب فإن هذا الرعب لا يجعله ثابت. فعلى رسلك يعني بثبات، ولهذا هذا الثبات وطمانينة القلب هي نعمة يقذفها الله عز وجل في قلوب أوليائه، حتى إن الله مما جاءهم به في بعض المعارك النعاس، النعاس ينعس، والخائف لا يمكن أن ينعس، الخائف ينظر إلى الموت يأتي من يمين ولا شمال، لكن الذي ينعس معناته في غاية من الطمأنينة والسكينة. وهذه الطمأنينة والسكينة هي من علامات الرضا بالقدر والتسليم لله سبحانه وتعالى، فلا تجد عندهم هذا الاضطراب الذي يحصل عند المنافقين. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لأن القتال والجهاد له هدف، ليس الهدف من الجهاد هو قتل البشر فقط، وليس الهدف من الجهاد هو أخذ الأموال فقط، وإن كان الله أباح للمسلمين، لكن فيه قضية أهم من هذا كله، هو أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا تحولوا من كونهم أعداء لك إلى أن يكونوا أحباب لك وإخوان لك، إذا تحولوا من كونهم أعداء لله إلى أحباب لله، فهذا أعظم غنيمة، هذا أعظم غنيمة، لا تلتفت بعدها للغنائم. ولهذا كان الصحابة يحرصون على دخول الناس في الإسلام، وكان أول ما يدعون المشركين إلى الإسلام، وإن كان عندهم غنائم كثيرة وأموال كثيرة، لأن إسلام الشخص أهم عندهم من هذه الأموال. قال ثم ادعهم، قال حتى تنزل بساحتهم، والساحة هي التي قريب من الحصون، وحتى يسمعون كلامك، ثم ادعهم إلى الإسلام، لأنهم يخاطبهم ويخاطبونه من الحصون. فقال يا يهود أنا أدعوكم إلى الإسلام قبل القتال، أدعوكم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا. واليهود كان قد عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه عندهم في التوراة، وقد أجلاهم من المدينة، فالدعوة قد بلغتهم. ولهذا بحث العلماء هل تكرر الدعوة، يعني إذا كان بلغت المشركين وعرفوا الإسلام وأدلته، هل عند بداية القتال تكرر لهم وتقول تراني أدعوكم للإسلام، أم يكفي البلاغ الأول؟ التكرير والدعوة هذا فضيلة لا شك في ذلك، البلاغ الأول يكفي، لأنه حصل في بعض جيوش المسلمين أن الكفار ما دروا إلا وهم قد هجموا عليهم، ما دروا بالجيش الإسلامي إلا وقد هجم عليهم، لأنه عندهم خلفية وعندهم استعداد، كانوا عارفين أنهم على الشرك والمسلمون على الإسلام، وأن الحرب بينهم سجال، كانوا يعرفون هذا. فهذا يستحب وفضيلة، إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فلا فيكفي الدعوة الأولى. أما ما بلغهم شيء عن الإسلام فلا يجوز، قوم ما سمعوا بالإسلام فلا يجوز أن تقتلهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام، لأن الهدف الأسمى والأعظم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ثم ذكر مسألة بعده قال 27 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، ومعنى مشروع يعني مستحب، أنه مستحب. 27 الدعوة بالحكمة، والحكمة ما هي؟ منين أخذها الدعوة بالحكمة؟ في قصة علي، ما هو الآية اللي ذكرها واضحة، لكن في قصة علي قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذه الحكمة، أن يكون الأمر واضح بالنسبة لهم، وأن أهم ما يدعى إليه أركان الإسلام الصلاة والزكاة، فإن من صلى فهو على خير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهل لو ما صام؟ لا لا، يعني هو لا بد أن يقوم بالإسلام كله، لكن في الغالب من أدى حق الله المتمثل في العبادة المحضة في الصلاة، وأدى حق المال المتمثل في الزكاة، فإنه سوف يستجيب لبقية الأحكام. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام، وحق الله أن تنقاد، لأن لا إله إلا الله هو التزام وانقياد لله عز وجل، وصرف العبادة لله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهله، هذا حق الله في الإسلام. فلا بد أن تكون على بينة، أنت لما تدخل في الإسلام لا بد تكون على بينة، لا بد تعرف أنت ماذا يريد منك الإسلام. ولهذا لما جاء رجل أعجبته أحكام الإسلام بس عنده مشكلة في موضوع الزنا، عنده رغبة في الزنا، فأراد أن يدخل في الإسلام ويشترط أنه يبقى يزني، وهذا ما يصلح، معناته استسلمت لله إلا في حق إلا استثناء، والاستسلام لله كامل، لا بد أن يكون كامل. فقال أنا بس استثني الزنا، فقال اقترن مني، يعني يبين له، قال أتحبه لأمك؟ يعني تحب أحد يزني بأمك؟ قال لا. عجيب، إذا ما تحب لأمك فالناس لا يرغبونه لأمهاتهم، وهؤلاء إخوانك، أتحب لابنتك؟ قال لا. فبين له أن محارم الناس مثل محارمك، كيف أنت حريص على الزنا بمحارم الناس ولا تريد من يزنوا بمحارمك؟ فاقتنع الرجل قناعة تامة أن هذا ما هذا الاستثناء لا يصلح، فقال الآن أدخل في الإسلام بكل جوانبه، يعني لا أستثني شيء من دين الله عز وجل. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، من أين أخذها؟ فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم إيش هي؟ الإبل، والإبل هي أعظم مال عند العرب، يضرب بها المثال، يعني أعظم مال عند العرب هو الإبل، فالذي عنده مجموعة من هذه الإبل يعتبر من أغنى الناس، لأنه توفر عنده الحليب، وتوفر عنده اللحم، وتوفر عنده النقل سيارات، وتوفر عنده المساكن والبناء الوبر، يأخذ الوبر الذي عليها يستفيد منها، فهي من أغلى الأموال. فهذه أغلى الأموال، إذا اهتدى رجل واحد خير لك من حمر النعم، وهذا يعني فضيلة عظيمة لمن دعا إلى التوحيد واهتدى على يديه رجل، خاصة الذين الآن هم في بلاد المشركين سواء في الهند أو في الغرب أو في الشرق، يحرص أن يهدي الله على يديه شخص، لو شخص واحد، يبين له محاسن الإسلام. فكون هذا الشخص ينقذه الله من النار بسببك فهذا شيء عظيم جدا، مع أنك قد تجد بعض الناس يعني عمال تحت ولايته، عمال في شركته أو نحو ذلك، وهم على غير ملة الإسلام، وهو ما فكر أن يرغبهم في الإسلام ويدعوهم للإسلام، وهم عمال تحت ولايته، فضلا عن أن يكون مبتعث عندهم أو يكون سفير في بلادهم، ما يفكر أنه يدعوهم إلى الإسلام ويقول أسلموا تسلموا، جاءنا رجل نبي صادق من دلائل صدقه كذا وكذا وكذا، أبين لهم ثم يحببهم في الإسلام. فتجد بعضهم يستحي أن يدعو للإسلام، بل ربما يستحي أن يمارس الصلاة أمامهم والعياذ بالله، وهذا من الانهزام الداخلي في النفس وعدم الاعتزاز بالإسلام. وإن لم أنت من مثلك لما تصير أنت محبوب لرب العالمين، موحد لله عز وجل، على الهدى الصراط المستقيم، وهؤلاء أمة من الضالين وإما من المغضوب عليهم وإما من المشركين، فكيف لا تفرح بالنعمة التي أنت فيها وتدعو الناس إلى هذا الخير؟ المسألة 30 وهي التي كمل بها المسائل، قال الحلف على الفتية، يعني يجوز أن تحلف في فتواك إذا كنت متأكد منها. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي لما يحلف، لأنه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت إذا أفتيت في فتوى فإن كنت متأكد منها 100% بالنص فيجوز لك أن تحلف عليها. مثلا لو قلت والله إن الربا شر على المجتمعات، فهذا لا حرج في ذلك وحلفك صحيح. لو قلت والله إن الطواف بقبور الأولياء والاستغاثة بهم أن هذا من الشرك الذي يفعله أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يطوفون باللات والعزى وينذرون لها ويذبحون لها، أمر واضح. فهذا إذا كنت متأكد من الفتوى بنص فيجوز لك أن تحلف على الفتوى. وبهذا نكون قد أكملنا الباب الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. ويأتي بعد هذا باب عنون له بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كم بقي معنا؟ 5 دقائق. إذن نؤجل الكلام على هذا الباب، وهو باب مهم جدا، لعل الله عز وجل أن ييسر شرحه في الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم، الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو يعتبر من الأبواب التي تعتبر زبدة في هذا الكتاب المبارك. وأكتفي بهذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.